إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الزيارة، باب رقم 139 في صحيح الأدب، 159 في الأدب، حديث رقم 262 في صحيح الأدب، رقم 345 في الترقيم العام للأدب المفرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. إذا عاد الرجل أخاه، إذا عاده إذا كان مريضا، إذا كان مريضا فالعيادة تكون للمريض، أو زاره، الزيارة تكون للصحيح السليم، يعني في كلا الحالين، إذا عاده حال مرضه وإذا زاره حال صحته. فأو هنا للتنويع، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، أو هنا للتنويع، ففي الغالب كما قلت العيادة تكون في المرض، في المرض، والزيارة تكون في الصحة. هناك أدلة كثيرة تحث على زيارة المرضى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها وعيادة المرضى أو عيادة المريض. والله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. قال العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. هذا لعظيم فضل زيارة المرضى أو زيارة المريض، لما فيه من المواساة ولما فيه من تذكر أمور الآخرة ولما فيه من عظيم الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. عندما ترى هذا المريض تتذكر حال صحتك، تتذكر حال الصحة، وأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. ولذلك ثبت في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس وصحتك قبل مرضك. وهذه قضية كثير من الناس فرط فيها، زيارة المرضى أو عيادة المرضى، هذه قضية فرط فيها كثير من الناس. انظر لعظم الزيارة، يقول الله عز وجل: عبدي مرضت فلم تعدني. طبعا يعني لا يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل مرض، نعوذ بالله من ذلك، فالمرض صفة نقص، والله عز وجل لا يتصف بالنقص أبدا، فصفات الله عز وجل كلها صفات كمال، لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. والحديث يفسر بعضه بعضا: مرضت فلم تعدني، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان، ولو عدته لوجدتني عنده. فالله عز وجل مع المريض، المرض إما نعمة وإما نقمة، المرض الله عز وجل يكفر به السيئات، ما يصيب العبد من هم أو حزن أو مرض إلا كفر الله عز وجل به خطاياه. وإذا أحب الله عز وجل عبدا يصب منه، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يخرج من الدنيا لا شيء عليه. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل علينا على هذه الأمة. فالمرض إما نعمة لمن يشكر ربه تبارك وتعالى ولا يتضجر من ذلك، لأن بعض المرضى يتأثفون ويتعجلون الموت لما يرون أو لما يظنون أن المرض عذاب، خلاف المؤمن الصابر المحتسب إذا مرض يعلم أنه من محض فضل الله عز وجل عليه وأنه أراد به خيرا، فيحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة. سبحان الله، المريض هو هو، ممكن اثنين مرضى بنفس المرض، هو هو المرض، وأحدهما صابر شاكر والآخر قانت من رحمة الله عز وجل، فرق. فالمؤمن بخلاف غيره، المؤمن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ويعلم أن هذا اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى له. حتى الشوكة إذا يعني أصيب به العبد تكون كفارة له، وهذا أيضا يكون من محض فضل الله عز وجل عليه. فالإنسان إذا سمع بمريض يبادر، فإن عدته وجدتني عنده، فالله تبارك وتعالى يكون مع المريض. والمعية هنا معية خاصة وليست معية الذات، اللي هي معية التأييد والنصرة، وليست معية الذات أن الله جل معه بذاته. ويعني أنتم عارفين أن المعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة، وقد ذكرنا طرفا من هذا الكلام قبل ذلك. وهذا أيضا من أعظم أبواب البر. تتخيل أنك تزور مريضا تزال في خرفة من الجنة حتى ترجع، خرفة يعني في منزل في مكان من الجنة حتى ترجع، وهذا من كما قلت الأعمال المنسية، هذا من السنن المهجورة، زيارة المرضى من السنن المهجورة. طبت، قال الله له طبت وطاب ممشاك. طبت يعني صرت طيب العيش، صرت طيب العيش سواء في الدنيا أو الآخرة. وطاب ممشاك يعني مشيك وسعيك كان سببا في طيب عيشك، مشيك وسعيك في زيارة المرضى كان سببا في طيب عيشك، وتبوأت من الجنة منزلا يعني اتخذت من الجنة منزلا. تخيل أن هذا باب من أبواب الجنة، وهذا سبب من أسباب دخول الجنة وتغفل عنه مع أنه لا يكلفك الكثير. تبوأت من الجنة منزلا يعني كل مريض تسمع به تزوره لك مكان في الجنة. ومن باب رحمة الله عز وجل بهذه الأمة من سعة رحمته أنه جعل أبواب الأعمال الصالحة مفتوحة، والأعمال الصالحة جعلها كثيرة سبحانه وتعالى. بعض الناس يوفق في باب ولا يوفق في باب آخر، وفي بعض الأعمال ممكن الكل يستطيعون فعلها، زي زيارة المرضى ديت لن يعجز عنها أحد. فقضيتنا أننا ننسى الأجر، لذلك النفس البشرية تحتاج إلى تذكير بالأجر دوما، تذكير بالجنة وما هي الأعمال التي تدخل العبد الجنة وتقربه من الله تبارك وتعالى. تحتاج أنت من الحين للآخر تذكر بمثل هذه الأعمال حتى تفعلها، تتبوأ من الجنة منزلا بسبب زيارة المريض. لكن أكثر الناس حريصون على الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. وتبوأت منزلا في الجنة بسبب عيادتك للمريض، بسبب عيادتك للمريض أو بسبب زياراتك لأخيك. الزيارة بقى لابد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا من أجل الثمر ولا من أجل بقى المزحة وما شابه ذلك، لا، الزيارة تكون خالصة لوجهه تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا الآن حديث الرجل الذي زار أخا له في الله، حديث رقم 268، حديث في تحت باب فضل الزيارة، تحت باب فضل الزيارة، حديث رقم 268 في صحيح الأدب، 350 في ترخيم الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. معنى عالي جدا غريب سبحان الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. أرصد الله له ملكا، يعني أقعده يرقبه، يرمقه، يراقبه في مدرجته، يعني المدرجة اللي هي الطريق، سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها، أي يمضون ويمشون عليها. فقال له الملك: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تربها، تحفظها، ترعاها، تربيها؟ هل أزدى لك معروفا كي ترد له هذا المعروف؟ أنا عليك بشيء فتريد أن ترد عليه هذا الشيء؟ قال: لا. طبعا في رواية: غير أني أحبه في الله. تراعيها، تربيها، ترد إحسانه. يعني هل هذه الزيارة من أجل الدنيا، من أجل أنه فعل بك معروفة؟ ماذا، لماذا تزوره؟ فقال: إني أحبه في الله. والحب في الله تبارك وتعالى من أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان يقول كلاما في باب الولاء والبراء، يقول: المؤمن يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه، والفاسق يبغض من وجه ويحب من آخر، يحب لطاعته ويبغض لمعصيته وفسقه. وده كلام عالي جدا وكلام راقي، ويدل على سعة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنصوص الوحيين، فهم عالي جدا. فالأصل إذا اختلفت أنا وأنت في قضية ما، من الممكن خلافي معك يكون بسبب معصية، أنت تعصي الله تبارك وتعالى في قضية ما، تكره مني هذه المعصية، ولكن في أمور أخرى أفعلها هي فيها طاعات لله عز وجل. يعني تذكرت الآن الرجل الذي كان يشرب الخمر، فلعنه الصحابة فقال: إيه، لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. يشرب الخمر، يحب الله ورسوله، كأمثالنا عصاة وفينا حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يرتكب الكبائر، يعني مرتكب للكبيرة ويعلن بها أم لا؟ هيلعنوه إزاي هو لا يعلن بها؟ ورغم ذلك إيه؟ لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة يعني من باب إن هذا علم من أعلام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء لم يعلموهم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله له أن هذا الرجل يحب الله ورسوله مع معصيته. دي مسألة نراها في بعض العصاة. ميجي أتكلم يقول أنا أعلم أني أعصي الله عز وجل، وأعلم أن هذا الأمر مبغوض عند الله، ولكني أحب الله من جانب أخرى، وفعلا تراه مقبلا على الله عز وجل. ممكن يكون مدخن مثلا، مقبلا على الله عز وجل في الطاعات، صلي صلاة الخمس في جماعة، لا يترك صلاة الخمس أبدا في جماعة، ولو فاتت صلاة جماعة بخلاف نحن. أقول بخلافنا ليه؟ لأن إحنا مشكلتنا العبادات عندنا أصبحت عادات، إلا من رحم الله. عادة أنت بتروح المسجد وبترجع، لا، هو واخدها عبادة ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وفي طبعا ناس كتير جدا تبقى نفسها تقبل على الله، ولكن البيئة المحيطة تؤثر عليه، ونحن نعلم أن البيئة تؤثر على الإنسان بالسلب والإيجاب، كما فعل بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر مما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فالبيئة لها تأثير بالسلب والإيجاب. وكما ذكرت لكم قبل ذلك، إبليس لعنه الله كان يعيش مع الملائكة فتشبه بهم في العبادة، تشبه بهم، حتى أنه سمي بطاووس الملائكة من كثرة عبادته. وطبعا هذا على قول من يقول أنه كان من الملائكة ولم يكن من الجن. هذا كلام طبعا فيه خلاف مشهور جدا، والذي أميل إليه والراجح أنه من الجن بنص قول الله تبارك وتعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعض العلماء يقول أيما كان من الجن، يعني حي من الملائكة اسمه الجن، حي من الملائكة اسمه الجن. ولا أجد دليلا صحيحا صريحا يدل على ذلك فيما أعلم. فالبيئة تؤثر على الإنسان بالسلب والإيجاب. فأنت بتتأثر ولا بد، فمن الممكن أن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، سنة وبدعة، إيمان وكفر، يجتمع الضدان، نعم، ولكن هو يفعل الكفر والمعصية مع عدم اعتقاده بهما، لا، هو يفعل ويعتقد أنه على الباطل، أنه على معصية، بما فيه من إيمان، بدليل أن أنت ممكن ترى رجلا. ولكن طبعا يا إخواننا اللي أنا بحكي ده يعني النادر لا عموم له، النادر لا عموم له، العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. ممكن بعض الناس يكون مدخن وعند الممات يقول لا إله إلا الله. طب لماذا وفق لها؟ لماذا وفق؟ كانت تغلبه نفسه على المعصية. هذا في ضعف في هذا الباب، ضعف تجده مثلا في باب النفقة في سبيل الله مسرعا، ينفق كثيرا في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي بعض الناس المتبرجات تكلم تقول نفسي ألبس الحجاب، ولكن اللي حولي يعني يضيقون علي. طبعا هي الأصل طبعا أنها لو عندها قوة إيمان تتحدى أهل الباطل، وتتحدى الباطل. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولكن دي تحتاج إلى قوة إيمان، تحتاج إلى قوة يقين بالله تبارك وتعالى. ولذلك حقيقة الواحد يستفيد كثير من حياته أنه لا ينظر إلى أحد على الإطلاق بنظرة أو بنظر النقص، لا تنتقص أحدا مهما كان حاله، مهما كان، أنت لا تدري ماذا بينه وبين الله. والعبرة بالخواتيم، لا تدري ماذا بينه وبين الله، والعبرة بالخواتيم. فهذا الرجل يحب أخا له في الله، ماذا صنع؟ يقطع المفاوز حتى يزور أخاه. فالله عز وجل يجازيه الجزاء الأوفى ويحبه، وهذه من الأعمال الصالحة التي تقرب من الله وتجعل الله عز وجل يحبك. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لا من أجل دنيا ولا منصب ولا جاه. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، لم يحبه لماله ولا لجاهه ولا سلطانه ولا لسيارته مثلا عشان يوصلوا معاه يحبه، لا يحبه لله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. طب اجتمع عليه معروفة، طب كيف تفرقون على الله عز وجل؟ كيف؟ يعني لم تفرقهم الدنيا، لم تفرقهم الدنيا، ولكن من الممكن أن يفرقهم شيء في دين الله تبارك وتعالى بسبب اختلاف وجهات النظر في قضية من القضايا. ممكن يكون ده تأويل، ممكن يكون ده تأويل. الشاهد أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فالجزاء الأوفاء أن يحبه الله، أن يحبه الله تبارك وتعالى. ودي مسألة تجعل الواحد منا يفكر مع نفسه طويلة، هل الله عز وجل يحبك؟ هل ينادي الله عز وجل في أهل السماء يا جبريل إني أحب فلانا؟ من استعيد الذي ذكره الله عز وجل باسمه في هذا الملكوت العلوي، في هذا الملكوت العلوي؟ من؟ دي مسألة مش معروفة، دي تبعث تجعل الإنسان يكون عنده محرك للعمل وهمة للعمل حتى يصل إلى هذه الدرجة. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. إيه الجزاء بقى اللي بيجده؟ يوجد أو يوضع له القبول في الأرض. اقرأوا إن شئتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا عند الخالق وودا في قلوب الخلق. وكما يقال بالمثل الفلاحي كده، الحب لا يباع ولا يشترى. حد يشتري حد عشان يحبه؟ سبحان الله، ممكن اللي حواليك يتصنعوا أنهم يحبونك وهو أنت أبغض الناس إليهم، أليس كذلك؟ ممكن عشان ما يجرحوش مشاعرك، أو من الممكن أنهم يريدون أن تبددوا إليك بهذا الكلام أو ما شابه ذلك لغرض من أغراض الدنيا. أما الحب الذي يقذف في القلب، هذا لا تملكه أنت ولا أهل الأرض ولا أهل السماء. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك المؤمن تراه يحب من كل وجه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا الحديث طبعا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يحب ويكره، يحب العبد التقي النقي الخفي، يحب الصالحين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المحسنين سبحانه وتعالى. ومحبته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليست كحب البشر بعضهم لبعض. فهذه الصفة تليق به، كما أن صفة المحبة لك تليق بك. فالفرق بين الصفة كالصفة، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. إذن هذا الحديث في فضل المحبة في الله تبارك وتعالى، وأنها سبب لمحبة الله عز وجل للعبد. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب. زيارة الصالحين طبعا تزور الصالح لتستفيد منه، تستفيد من سمته من دله. لا سيما إن كان مريضا تنظر إليه وتراه شاكرا حامدا ربه، لا يتضجر ولا يمل ولا يسأم من مرضه ويصبر، لأنه يعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بالعبد خيرا يصب منه. فتتعلم منه الصبر. وأيوب عليه السلام مرض أكثر من 17 عاما وهو ملازم لفراش مرض. كلما تأمل سبحان الله، يعني أنت لو أتاك دور برد ونمت بس يومين ثلاثة تشعر الدنيا ضاقت بك. فتتخيل أيوب عليه السلام وملازم للفراش كل هذه المدة ويصبر ويحتسب. وطبعا سبحان الله يعني أقرأ عن قصص الصالحين كتير جدا، وفي زماننا ناس فعلا تصبر على المرض كصبر أيوب عليه السلام، تصبر وما تضجر يوما ما، وما تضجر قط قط. وفي ناس ليس عندها صبر في المرض، ولذلك من أعظم الأسباب التي تثبت الإنسان في المحن والابتلاءات وفي فترة المرض كمصيبة من المصائب الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يصبر على الابتلاءات والمحن. ولذلك كانت الصلاة دي لا تترك بحال، الصلاة لا تترك بحال، حال الصحة والمرض، حال الغنى والفقر، حال السفر والإقامة في البر والبحر، لا تترك بحال. لا يفرق بين العبد وبين الصلاة إلا الموت، حتى وفي المرض يصلي. ومن نعم الله عز وجل عليك إن في رخص وقت الصلاة، يعني من الممكن أن تجمع بين الصلاتين إن شق عليك أن تصلي صلاة الصلاة في وقتها، إما أن تجمع جمعا صوريا أو تجمع جمعا حقيقيا. إيه الجمع الصوري؟ قبل العشاء إزاي يعني؟ بعد أذان العشاء؟ قبل أذان العشاء مثلا بربع ساعة يتوضأ ويصلي المغرب ويصلي العشاء بعد دخول وقتها، ده اسمه الجمع الصوري، جمع الصوري. أما الجمع الحقيقي اللي هو بعد دخول الوقت، جمع بين الصلاتين بعد دخول وقت أحدهما. خدتوه طبعا في الجمع الكلام، فاكرينه؟ باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، حديث أو باب 142. باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، حديث رقم 269 صحيح الأدب 351. عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ هنا قضية تجعل الإنسان يتأمل فيها كثيرا. من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه يرضى منها بالقليل من العمل، وجعل الهمة في قلوب عباده متفاوتة، فمنهم من يستبق الخيرات، جميع الأعمال الصالحة يقوم بها، وهذا كثير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الضعاف أمثالنا في التكوين البدني أو ما شابه ذلك لا يستطيع أن يعمل بعملهم، لا يستطيع أن يصوم الدهر أو يصوم يوما ويفطر يوما، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع مثلا أن يأتي بأعمال البر كلها مجتمع، ممكن يفعل أعمال البر أو بعض أعمال البر ولكن ليست كلها. طيب هو لا يستطيع أن يصل إلى درجة هؤلاء، شوف سبحان الملك لك البديل. وهذه المسألة تحتاج منك إلى عناية بقلبك أولا، قضية محبة الغير، محبة الصالحين، لابد أن يكون قلبك سليما، هذا القلب لابد أن يكون سليما، إن القلب لو مريض سيكره الصالحين. شوف أي إنسان بتكلم عن الصالحين شوف مدى البغض والكراهية لهم وهو يتكلم عنهم، وهذا يظهر في سمته وفي وجهه، علامات وجهه يظهر من خلال كلمات لسانه. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه مع ما كان يعمل من عمل يسأل هذا السؤال، يريد أن يفوز بشيء يقربه من الله عز وجل، فيقول يا رسول الله الرجل يحب القوم، يحب القوم، يحب المؤمنين، يحب الصالحين، ولا يستطيع أن يلحق بعمله، ما يقدرش يعمل العمل اللي هم بيعملوه، أنهم كما قلت يستبقون الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله وبين له أن ما تفعله من محبتك لهم هذا يجعلك منهم وتحشر معهم، بخلاف ما عليه كثير من شباب الأمة الآن. يعني شباب الأمة أغلب حالهم إيه؟ التشبه والركون إلى أهل الكفر والعياذ بالله. ولو خفت المسألة وطأة يكون تشبههم بأهل الفسق والفجور، ممثلين ممثلات مغنيين يحلقوا حلقات حلق الرأس ده، حلق الرأس بطريقة معينة، تشبه بالممثل فلان الفلاني أو المغني فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعوذ بالله من الخذلان، أنا أسميه خذلانا إن هؤلاء ليسوا موفقين، أن لو وفق إلى طريق الهداية لدلاه الله عز وجل على أحد من أهل السنة وتشبه به، تشبه به. فقال أنت أبا ذر مع من أحببت. هنا إسداد شيء لأبو ذر رضي الله عنه وارضاه، وهو أنه مع من أحب. فهو بيقول أنا أحب مين؟ قال أحب الله ورسوله. شوف الذكاء، أنا أحب الله ورسوله، خلاص أنت مع من أحببت، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة لأبي ذر رضي الله عنه وارضاه أنه من أهل الجنة. رضي الله عن أبي ذر كان يعيش وحيدا ومات وحيدا رضي الله عنه. نعم، لا تزوج وحيدا، يعني كان يعني بعيد عن المدينة شوي، كان على أطراف المدينة، ما كان يختلط بالناس كثيرا رضي الله عنه. الإمام الشافعي طبعا يعني كان لي كلام، أحب الصالحين لست منهم لعلي أن أنال بهم أو بحبهم شفاعة. فالذهبي لي كلام جميل يرد على الإمام الشافعي ويقول إيه، تحب الصالحين وأنت منهم. شفت، لا يعرف فضل ذو الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف فضل الكبار إلا الكبار. دعك من الأغمار ودعك من النتوءات، أو دعك من بيسموها إيه، حصرمة، يعني لا يسوي شيئا في دنيا الناس، يعني يتكئ على أريكته، متكئ على أريكته وعمال يحكم على خلق الله تبارك وتعالى كلهم. للأسف الشديد الإمام الشافعي لما يقول أحب الصالحين ولست منهم، فمن الصالحون؟ من هذا؟ طبعا يعني هؤلاء الناس يعني كانوا أقرب الناس إلى ربهم، قلوبهم كانت حية، كانوا دايما يعني يمدون هذا القلب بماء الحياة أو بمادة الحياة. مادة الحياة كالذكر وقراءة القرآن، الأمر المعروف أنها منكر، نصيحة لكل مسلم، مذاكرة العلم الشرعي، تعلمه تعليمه تدريسه، كانوا يقضون أوقاتهم كلها في طاعات. والعجيب أنهم كانوا يجدوا الوقت لذلك، إنما إحنا محقت منا البركات، والله محقت. الإنسان الآن يعني أول ما يقوم النوم يقول هينام إمتى، خلاص المسافة قليلة جدا وقريبة جدا بعضها، وتجد الحسرة والألم لما يمر اليوم بقى عليك كده وأنت إيه، لم تقدم لنفسك شيئا، وطويت صحيفة من صحائف أعمالك وأنت كما أنت لم تتغير. ودي من أعظم مصائب اللي وقع فيها كثير من الشباب، لا سيما الشباب الصحراء. تمر علينا أيام كثيرة جدا، كثيرة وأيام طويلة، ولا نقدم شيئا لأنفسنا، ولم نقدم شيئا لديننا. أصلا إحنا ما نقدمش لأنفسنا، بقى نقدم لديننا، دي مشكلة تحتاج مننا اليقظة تامة. وأنا أرى أن الفائز من لم يلتفت إلى غيره. لا تلتفت إلى أحد، وامضي كما قال الله، وامضوا حيث تؤمرون. يأتي رجل في الحديث 270 عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحب؟ فقال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. هذا الحديث يعضد ما ذكرناه. متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ أي عمل أعددته لتقوم عليك الساعة وأنت تفعله أو تعمله؟ طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني مش باب التقريع، هل هذا من باب التقريع ما أعددت لها؟ لا، من باب الحث على العمل. ما العمل الذي أعددته بين يديك لتقوم الساعة وأنت عليه؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عليه هذا كما يسمي العلماء بأسلوب أو سلوك الحكيم في الرد على السائل: ما أعددت لها؟ فأجاب الرجل بكل صدق: ما أعددت من كبير، وفي رواية: ما أعددت لها كبير عمل، إلا إني أحب الله ورسوله. هذا ما أفعل، أنا أحب الله ورسوله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. انظر لأنس وتعليق أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. طبعا يعني كل إنسان يحب الله ورسوله ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والإنسان الذكي الفطن هو الذي يبحث عن الأعمال التي تقربه من الله وتباعده عن سخطه وعن عقابه وعذابه. يا رسول الله، دلني على عمل يقربني أو يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، في رواية: لقد وفق وهدي، وفق في السؤال، مع أن السؤال وجيز جدا، ولكن في توفيق من السائل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تصلي الصلاة المكتوبة أو تقيم الصلاة المكتوبة، تصلي الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.